كل شخص فينا إجا على الدنيا بدون ما يختار المكان ولا حتى تفاصيل أخرى، ولكن الله وهبنا العقل حتى نختار طريقة حياتنا، ومن الضروري يكون عنا أهداف نسعى لتحقيقها، ودايما القيم العليا اللي بتتجسد بالجانب الروحي هي اللي بتوصلنا للسلام الداخلي واللي بيشعرنا بالرضا والاتزان الروحي، الأمر اللي بينعكس على حياتنا بالكامل. ومثل ما لازم يكون في أهداف بحياتنا، أكيد في أهداف من الصيام بهالشهر الفضيل. ومن أهم الأمور بالصيام ومع كافة الضغوط اللي عم نمر فيها اليوم، نتعلم الصبر والتحكم بالانفعال، وكل ما انضغطنا رح تكون ردة فعلنا مثل مو موجود داخلنا، فكل إناء ينضح بما فيه. خلوا هالشهر مستمعينا فرصة لاكتساب عادات وسلوكيات حسنة قدر المستطاع، وبأي لحظة فينا نبدأ بداية جديدة، المهم تكون الإرادة موجودة. حلقة اليوم من صيام وجمال خاصة بالصبر والتحكم بالانفعال مع الأستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. سلامتك. أهلا وسهلا فيكي أستاذ عيسى. اليوم نحن بأيام شهر رمضان المبارك، وفي فضائل بالجملة من هالشهر الكريم من الصيام بهالشهر، وإحدى أو أهم الفضائل هي الصبر. فقبل ما نتعلم كيف لازم نصبر بظل هالظروف، لازم نعرف شو هو الصبر. تماما. بداية لابد أن نمر ونطوف على أسير أمواج، لنقول لكافة الشعب السوري في هذه الأيام المباركة من شهر رمضان المبارك، صبر جميل أيها السوريون، الفرج قادم، الفرج قادم، الفرج قادم، برايات مرفوعة من رجال باعوا أنفسهم من أجل راية الوطن حتى تحلقوا عاليا. تحية، تحية الشمس لرجال الجيش العربي السوري، هؤلاء الأبطال الذين يسطرون في كل لحظة تاريخ مجيد لسوريا ولشعب سوريا. هنيئا لكم برمضان، هنيئا لكم بالصبر، لأن الصبر مفتاح الفرج. كما تفضلت من هذه المقدمة الرائعة والجميلة، لشهر رمضان معان عديدة، وأجل ما في هذا الشهر الفضيل أن نتعلم ميزة واحدة تختصر كل الصفات وتختزل كل الأوقات الجميلة. عندما نعتصر القيمة المثلى، ألا وهي الصبر. فالصبر كما هي الأشياء في الواقع، دائما نتعرف عليها من خلال ما يسمى بنقيض الأشياء. ونقيض الأشياء لا يدل على الضدية بمقدار ما يدل على التبادلية التي تعطي لكل شيء قيمته، كما الليل كما النهار، كما الأبيض كذلك أسود. هو الأسود. فمن خلال النقيضين نتعرف على أن الحقيقة أحدية، وهذه الحقيقة الأحدية هي الذات الإلهية. فالله سبحانه وتعالى خلق من كل شيء اثنين، وهذه السنيوية للدلالة على الأحدية، أحدية الفرد الصمد. كذلك هو الصبر، فلهذا الصبر نقيض، وهذا النقيض هو الجزع، وأصل الصبر هو الحبس، وكل من حبس شيئا فقد صبره. إذن الأصل في الصبر هو الحبس، ويمكن أن نقول إن الصبر هو حبس النفس عن الجزع. الجزع هو نتاج برامج الخوف، والخوف ينبع من عدم وجود الإيمان، فالعتبة العليا هي الإيمان، ومن خلال الإيمان يكون هناك الاستقرار والسلام الداخلي. لذلك حتى أصل إلى هذه السوية من السلام الداخلي، يجب أن أمتلئ بالإيمان، وهذا الإيمان لا يمكن أن يكون على وعاء ملئ بالجزع. لذلك الصبر هو من يحرر ذلك الخوف ليملأه بالإيمان. إذن يمكن أن نقول كما للصبر معنى مادي أيضا للصبر معنى معنوي. فالصبر هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها أيضا على فرائضها، وحبسها عن التسخط والشكاية للأقدار، وهذا ما يعبر عنه دائما بحالة من السخط وعدم الرضا، أي عدم القبول. أما الشخص الذي صبر نفسه فقد علمها على أن القبول هو مفتاح الدخول إلى جنات الخلد، وهو أيضا السلم الذي يرتقي فيه الإنسان إلى السماوات السبع، وهذا ما فيه إشارة إلى سلم يعقوب ذو السبع درجات. فحتى نرتقي إلى السماوات العلى، والارتقاء هنا ليس ارتقاء ماديا، إنما الارتقاء هو برفع سوية الوعي من أن تكون الرغبات مادية، فعندما نتحرر من الرغبة المادية نرتقي إلى ما هو معنوي. والجنة حقيقة هي معرفة وليست أشجار وولدان ونساء وحور عين. من رغب بتلك الجنة المادية كانت أفق إمكانياته العقلية ورغباته عبارة عن نزوات حيوانية. فالعارف الحق هو الذي يرتقي بغرائزه الدنيوية حتى يحولها إلى رقي فكري، إلى سلام داخلي، إلى أمان يرسله للآخرين حتى يتساوى إليه من أحسن إليه ومن أساء إليه. يعني في أنواع أو خلينا نقول بالأساس الأهم الارتقاء والترفع عن كل ما هو مادي، في أنواع للصبر مثل ما ذكرت يعني برضا وغصبا عني، يعني في مين عم يصبر برضا وفي مين عم يصبر قسرا بعدم وجود الرضا، شو الفرق؟ كما ذكرت منذ قليل إن الصبر هو ترك الشكوى من ألم البلوى لغير الله، كذلك هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع. من هنا ينبع الفرق بين الصبر والتصبر والاصطبار والمصابرة. الفرق بين هذه الأسماء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غيره أيضا. فإن حبس نفسه ومنعها عن إجابة الداعي ما لا يحسن سمي صبرا، وإن كان بتكلف وتمر وتجرع لمرارته سمي تصبرا. أي عندما تكون حالة الوعي قد ارتقت وامتدت حتى تكون في حالة من القبول بالسلام التام لما هو قائم، أي بالتسليم، هذا التسليم النابع من العلم والمعرفة في أن الله سبحانه وتعالى لا يريد بنا إلا خيرا. هذا الخير المحض يدعو بالإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى على أن ما يحصل لديه يتطلب القبول التام، وهذا القبول يسمى صبرا. إنما قد تأتي بعض الأحيان الحوادث على شكل صدمات اندفاعية، صدمات انفجارية، لا يكون الإنسان قد ارتقى إلى هذه السوية في تقبل ما يحصل، فيكون التقبل على مضض، ويكون ذلك التقبل قسرا. لذلك هذه الحالة التي يعيشها المتقبل قسريا تسمى تصبرا وليس صبرا. إذن التصبر هو الذي نرتقي إليه وننالُه من خلال تجرع الألم. إذن كلما كان الألم أكثر عمقاً وأكثر إحساساً كلما ابتعدنا من الصبر إلى التصبر. ولكن التصبر حالة حتمية حتى نرتقي من خلالها، من خلال الألم، وهذا ما يعرف بالتعلم من خلال الألم. للأسف الإنسان بشكل عام، وقليل هم الذين استطاعوا أن يتعلموا خارج دائرة الألم، وهذا يدل على سوية ورفعة في العقل والمعرفة. ولكن معظم الناس قد استفادوا من خبرة الألم حتى يكون في الألم عبرة وفي الألم خبرة. هذه الخبرات تتحول إلى مجموعة من المعارف حتى تنتقل وتتحول من عادة إلى عادة أخرى، وهذا ما يسمى بكسر العادة. تكون عادة قسرية بالبداية وتصير عادة تلقائية بشكل طبيعي. معظم الأشخاص يعانون من عادة ما، واليوم هذا الشهر الفضيل من أجمل الأيام. لماذا؟ لأنه يحمل قيمة معنوية كبيرة، فنستطيع من خلال هذه القيمة أن نوجه جهود ومعاني هذا الشهر حتى نستطيع أن نتغلب على العادات بين قوسين السيئة بين قوسين السلبية إلى عادات إيجابية من خلال التصبر وليس الصبر. لماذا؟ لأن التخلي عن تلك العادات لنعلم منذ البداية إنه مؤلم ولن يأتي بسهولة. لذلك أي شخص سواء كان مدخنا، سواء كان مصابا بالسمنة، سواء كان مصابا بأي عادة سيئة حتى النوم، فإن تبديل تلك العادة بعادة إيجابية سوف يشعر منذ البداية بالألم الشديد، وهذا ما يسمى تصبرا، حتى تصبح تلك العادة لينة وقريبة من القلب ويعقلها العقل، عند ذلك تصبح صبرا. فالصبر هو الثمرة التي ينالها العارف من خلال اجتيازه لعملية التصبر. لذا يبدأ الأمر بالتصبر لما فيه من المعاناة لتغيير عادة بعادة جديدة حتى تصبح سجيته لتلك العادة مقبولة قبول تام. لذلك يقول الرسول اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما في الحديث: ومن يتصبر يصبره الله. صحيح. وكذلك العبد يتكلف التعفف حتى يصير التعفف له سجية، كذلك سائر الأخلاق. وما المصابرة إلا مقاومة الخصم في ميدان الصبر. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فختامها هو التقوى. لذلك سمي الصبر صبرا. صبرا. رح نتابع معك أستاذ عيسى ولكن بعد فاصل. يقولوا الصبر طيب فيا العمر عدها، وانا واقف مكاني واللي عدي النهارده مش راجع بكره تاني، واللي اديتهم زماني نسيوا زماني في ثواني. اديني على ايامي صابر وكل جرح ودوخ، اديني على ايامي الجرح ولوه آخر. عملت اللي عليا في إيديا يا قلبي ممكن تعملوا. استحملت ابني غيري يا حبيبي مستحيل تستحملوا. تابعين معكم مستمعينا بموضوع حلقتنا لليوم اللي هو عن الصبر وكيفية تعلم الصبر. استاذ عيسى ذكرت انه في صبر برضا وصبر قسري، يعني هون لانه هاي النقطة اكيد بيوقفوا عند المستمعين، وخصوصا بهالظروف اليوم في كتير ضغوطات بالحياة، في كتير اشياء. بس قبل ما ننتقل لكيف نتعلم الصبر لازم نعرف انه ليش سمي الصبر صبرا. الصبر قد يتبادر لذهن تلك الثمرة المشهود لها صيفا، الصبر. وهناك هذا الصبر، حتى هذا الصبر هو محاط بالأشواك، ولكن طور أنواع أخرى من الصبر ليس لها أشواك. معروف أنه عندما نقطف ثمار الصبر هو بحاجة إلى الحكمة والروية، وأيضا ليس فقط للحكمة والروية، لأخذ الحذر، لأن حتى تلك الأشواك الناعمة قد تأتي عبر الريح. مو بس هيك، يعني فعلا بقطف الثمرة أيضا، بتقشير الثمرة، بكل مراحل التعامل مع ثمرة الصبر بده يكون الواحد حذر. لذلك الصبر ليس حذرا فقط من خلال تعامله، إنما ما يقال عن الصبر هو ذلك المادة المرة ذات المذاق المر. الصبر هو إشارة إلى ذلك المر الذي يتوجه إلى القلب، ولكن مذاقه في الفم مرا. إذن الصبر هو إشارة إلى ذلك الألم الذي يعتصر فيه الإنسان عندما يتلقى ما هو جرحا أو ألما. يعني غريب، هلا عم تحكي شيء بجوز المستمعين يقولوا انه كيف طعمة الصبر مرة. نحن بنعرفوا انه من الفاكهة اللذيذة، مشان هلا ما حدا يعتب علينا، ولكن نحن عم نحكي عن الموضوع لنحكي عن عمق الموضوع او المعنى منه اكثر ما انه توصيف. هون بحب ذكر، يمكن معظم الامهات عاشوا هالتجربة، خاصة الامهات المرضعات. معروف انه بفترة ما عندما ترغب المرأة في إفطام طفلها الصغير كانت تضع على حلمة الثدي مادة مرة شديدة المرار، هذه المادة تسمى صبرا. إذن هذه المادة ولونها قريب من الأصفر تسمى صبرا، كانت تضع منها الأم على حلمة الثدي، فيحاول الطفل الصغير أن يتناولها، ولكن لشدة مرارتها ما في، يمتنع الطفل عن تذوق ذلك الحليب الذي يمثل قمة الغذاء وأكبر مصدر لحياته. إذن هذا المرار الشديد منع ذلك الطفل من أن يعيد الكرة في أن يتناول ثدي أمه مرة ثانية. لذلك المقصود بالصبر ليس تلك الثمرة الناضجة والجميلة، إنما تلك المادة التي تعتبر من أكثر المواد مرورة. وهنا أمرر معلومة أيضا، إن معظم الأدوية التي تعالج أمراض القلب هي مواد مرة، أي بمعنى آخر إن من تلك المرارة حكمة إلهية. يعني عندما يتذوق القلب المرارة يرتقي إلى الحلاوة. وهذا ما يعرف حقيقة بالمادة المرة، عندما تبقى بالفم لفترة ما تتحول من الطعم المر إلى الطعم الحلو. ولكن هنا يجب على الإنسان أن يكون قادرا على أن يصبر. حتى يتحول المذاق من المر إلى الحلو. إذن هناك بعض الأحيان الكثير من الأطعمة الحلوة، ولكن بالنتيجة سوف تكون سماً كالسكر ومشتقاته. إنما المادة المقصود فيها بالصبر هي مادة مرة، ولكن تتحول فيما بعد إلى مادة حلوة المذاق، ولكن عن طريق الصبر. لذلك بنقول إنه الصبر هو من أكثر الأشياء، بين قوسين عندما نقول أشياء نقول أخلاق، التي اعتنت بها كل القيم الإنسانية عبر التاريخ. والله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في عدة مرات في القرآن الكريم، قد تتجاوز 90 موضعا، للدلالة على أهمية الصبر. لذلك كررت تلك الكلمة بالقرآن بما يتجاوز 90 موضعا. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لأن الصبر يشتمل على صبر الطاعة والمعصية والبلية، أو من يتصبر عن السؤال والتطلع إلى ما في أيدي الناس بأن يتجرع مرارة ذلك ولا يشكو حاله لغير ربه أن يصبره الله. عندما نمتلك هذه القيم الإخلاقية الإيمانية في آن معا، فلن ننظر إلى ما هو موجود في أيدي الآخرين سواء ماديا أم معنويا، لأن نعلم إن ما هو عند الله هو أغنى وأرقى وأجمل. فكيف يمكن أن تتدنى في رغباتك لأن تنظر ما هو عند الآخرين؟ لذلك هذا ما يسمى التعفف، والتعفف هو قيمة إخلاقية كبيرة جدا جدا يعرفها العارفون. لذلك لا ينظر إلى كل ذلك على اعتبار إن ما هو موعودون به من خلال إيمانهم هو أكبر وأجمل وأرقى، فكيف يمكن للإنسان أن ينحدر إلى تلك المستويات التي يرغب فيها بامتلاك ما يملكه الآخرون؟ ومن هنا يبدأ الحسد. فالحسد ما هو إلا الابتعاد عن حكمة الصبر. الحسود شخص ينظر إلى ما لدى الآخر حتى ولو كان يملك أضعاف أضعاف ما يملكه الآخر، ولكن للأسف الحسود شخص فارغ من الداخل، أي بمعنى آخر الحسود هو شخص مريض. هذا الشخص المريض لا ينظر أبدا إلى ما يملك، حتى وإن كان الله سبحانه وتعالى قد غمره بالثروة، وينظر إلى أقل ما يمكن أن يكون لدى أيدي الآخرين. حتى الحسود بيقدر يغير هاي العادة، بس إذا اكتشف أنه هي فعلا عادة سلبيه فيه أو مرض، عندما يمتلئ. لذلك قلنا أن الحسود شخص فارغ، وهذا الامتلاء امتلاء خارجي، لذلك يشعر دائما بحالة من النهم، حالة من النهم حتى يمتلئ من الآخرين. ولذلك يمكن القول إن مقام الصبر هو أعلى المقامات، لأنه جامع لمكارم الصفات والحالات الإنسانية التي يرتقي من خلالها الإنسان. وأيضا يعلمنا الصبر على أن الصبر يجب أن يكون بداية عند الصدمة الأولى. معظمنا يتعرض إلى حالات وانتكاسات كبيرة هي ردة ليس الفعل الأولى تماما. لذلك يقول أمير المؤمنين عليه ذكر السلام والرحمة: يعرف المرء عند الغضب، أي هذه اللحظة التي تعرف فيها معادن الناس. فعند الغضب يظهر الإنسان، إما هو ذهب خالص أو حديد خالص أو رصاص خالص، من يكشفه قوة الفعل بردة الفعل. فلذلك عندما يكون التصبر هو العنوان في حال تلقي الصدمة الأولى، فإنني أرتقي من هذا التصبر على الرغم من جرعة الألم إلى الصبر. والصبر هو الحلاوة التي يتلقاها الإنسان عندما تستضيء الحكمة إلى مناوره، ويعلم إن ما حصل هو خير محض. صحيح، يعني أيام زمان يعني أجدادنا كانوا يقولوا لما بيصير أي حدث، ما أنه مع أنه صبروا بيقولوا كلمة أنه شكروا الله على كل شيء، يقولوا الحمد لله على كل شيء رغم الألم اللي منكون عايشينه. في إيمان أكيد كبير لازم يكون بقلوبنا حتى نقدر نعزز الصبر، ما هيك أستاذ تماما؟ وأكيد تمام. في فرق بين الصبر والشكر، يا ريت تخبرنا. الإيمان، ذكرتي الإيمان. الإيمان شيء راقي، الإيمان هو الجمال الإلهي، الإيمان هو العتب التي يرتقي إليها العارفون. لذلك أن الله سبحانه وتعالى ميز في كتابه العزيز ما بين الإسلام والإيمان عندما قال: لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولم يدخل الإيمان قلوبكم. إذن هناك فرق شاسع ما بين الإيمان والإسلام. فالإسلام صورة، الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد، هذه صورة الإسلام، ولكن الإيمان صورته أشمل وأعم. من هنا يمكن القول إن كل مؤمن هو مسلم، لذلك كان الإسلام دين إبراهيم الخليل. فلكل مؤمن هو مسلم أينما كان وأينما يكون، ولكن ليس كل مسلم مؤمن. فهناك فرق شاسع ما بين الإيمان وما بين الإسلام. فالإيمان يقسم إلى نصفين، أحدهما للصبر والآخر للشكر. للصبر العديد من الأقسام التي يقوم عليها، وهي الصبر على الأوامر والطاعات، ويكون ذلك من خلال معرفة الطريق المستقيم وطريق الحق الذي ينجي الإنسان. فالإيمان الداخلي بالله تعالى وبكل الأوامر والطاعات التي أمر الإنسان بها تجعل لديه راحة نفسية في تقبل جميع المصاعب والعقبات التي قد تواجهه في حياته. فتذوق حلاوة الإيمان يجعل من الإنسان إنسانا قويا وصابرا ومحتسبا عند الله تعالى. وهناك العديد من الطاعات التي فرضها الله تعالى على عباده كالصلاة والصيام والزكاة وغيرها من الطاعات، فعندما يؤديها المؤمن ويلتزم بها يشعر بحلاوتها وبراحة نفسية لم يحصل عليها أبدا عند ترك هذه العادات. ويتجلى الصبر أيضا في السلوك الذي يمكن أن يتحول من خلاله الإنسان من عادة إلى عادة، وهذه العادة تعرف بالعبادة حتى تصبح العادة عبادة. عند قيام المؤمن بفرض الصيام فهو ينمي في نفسه الصبر والتحمل على الجوع والعطش، وبالتالي الصبر والتحمل على الشدائد والابتلاءات. قال العلماء إن الصبر أنواع، فمنه الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على البلية أو المصيبة في النفس والصحة والأهل والمال أو غيره. لذلك يجب أن نتعلم كيف نكون صابرين ولكن بإيمان وتسليم. وهذا هو إيمان الطاعة، وهذا هو إيمان الوعي الذي يرقي الإنسان إلى حيث يجب أن يكون، وخاصة في هذا الشهر الفضيل. فلنتعلم إن الصيام ليس فقط هو الامتناع عن الطعام والشراب، فكم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، وكم من مصل ليس له من صيامه إلا القيام والقعود. أكيد مشان هيك منقول إنه الواحد فيه يبدأ بأي لحظة أستاذ عيسى، أكيد في خصوصية لشهر رمضان المبارك، وأكيد كلنا بنعرف هاي الخصوصية، ولكن كتير ضروري فعلا نستغله ما يكون شهر عابر مثل أي شهر آخر. رح نتابع معك ولكن بعد فاصل. أستاذ عيسى، عم نحكي عن الصبر وأهمية الصبر ودور الإيمان بتعزيز يعني هالمسألة، وذكرنا بالبداية إنه في ضغوط كتيرة اليوم عم نمر فيها. يعني هلأ اللي عم يسمعنا وبلاوي الدنيا فوق راسه راح يقول شو صبر وما صبر، أنا بقدر أصبر، يعني صعب القصة. كيف نحن بدنا نحصل على هالموضوع؟ كيف نحن بدنا نحتفظ بهالعادي هي بدون ما إنه يطير الصبر من بين إيدينا ومن قلبنا، يعني نتحكم فيه كيف؟ يمكن أن نقول إن الجواب في تجاوز هذه الصعوبة يمكن أن يكون من خلال الدخول من باب يسمى باب التفكر والتأمل. إذن التأمل هو أن يرتحل الإنسان إلى كتاب الكون. في التأمل هناك باب من إشراقات النور الإلهي على الذات الإنسانية حتى تتفتح لها مقامات عالية من المعرفة، وخير هذه الأبواب في أن تطرق من قبل المتأملين. فالتأمل هو ارتقاء وجمال. يمكن أن أقول في الصلاة يذهب العبد إلى باريه، أما في التأمل فإن الله حاضر معك. التأمل ليس مطلوب من خلاله أن تذهب، إنما أن تكون حاضرا. ولكن التأمل دون تفكر ليس له أي قيمة، فيصبح لدى المتأمل كأنما هو يهرب إلى ما يعرف بأحلام اليقظة. والأحلام اليقظة بالرغم من أن هذه الأحلام هي جوهر العبقرية الإنسانية، فمعظم المبدعين والمخترعين والأدباء والشعراء اختبروا هذه الحالة من الإبداع وهي أحلام اليقظة. ولكن هناك البعض الآخر الذي جعل من أحلام اليقظة طريقا للهروب وعدم مجابهة الواقع. لذلك ينبع الصعب من عدم القدرة عن التخلي، ومن يعلم التخلي هو التأمل. فالتأمل والتفكر صنوان يكمل بعضهما الآخر. السؤال: كيف أتأمل وكيف أتفكر وليس أفكر؟ هناك فرق ما بين التفكير والتفكر. التفكير هو آلية تنبع من الوعي، وعند ذلك يكون الإنسان قد استخدم القليل القليل من إمكانياته العقلية. فالفكر يعني حالة من الوعي، والوعي أقل بكثير من أن يكون مدخلا للمدارك المعرفية. أما التفكر هو الذي يفتح الأبواب والنوافذ مشرعة لنيل كم هائل من المعرفة، قد تتأتى على شكل وميض، قد تتأتى على شكل صورة، أو قد تتأتى على شكل صوت أو نفحة ربانية. وهذا ما عاشه الأنبياء والمرسلون والمعلمون الروحيون، إنها ومضات. كذلك هم العلماء. أينشتاين عندما تلقى تلك المعادلة لم يكتبها على ورق، إنما شاهدها بعينيه. هكذا روي عن أينشتاين، كان ينظر إلى المعادلات تكتب أمام عينيه. وهذا شكل من الأحلام التي تعبر عن قمة الإبداع والعبقرية. لذلك بالتأمل والتفكر يجب أن أختار ما يجب أن أتفكر. بداية يجب أن أتفكر إن الملك كله لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لذلك عندما لا يسأل معنى ذلك هنا التسليم، أنت المسؤول، لا الذات الإلهية هي المسؤولة. الذات الإلهية الله هو خير كله. عندما سئل الإمام الصادق عليه ذكر السلام والرحمة، سئل شيء ليس عند الله، قال الظلم، إنما من أنفسكم، فالله لا يسأل، فنحن المسؤولون. إذن بداية يجب أن نؤمن إن الملك كله لله عز وجل. ثانيا، إن كل شيء مكتوب في علم الغيب عند الله، ولكن هذه الكتابة ليست كتابة قدرية، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى كتب ورفع الأقلام. ما كتب بالغيب هي أعمالنا التي ردت إلينا، لذلك هذا القدر نحن من نصنعه، لأن الله سبحانه وتعالى خير كله، خير محض، فكيف للخير المحض أن يكتب في صحائف مخلوق ما هو شر أسود؟ صحيح. حاشا لله. إذن بداية يجب أن أتفكر في صفة الله سبحانه وتعالى، في أنه عدل كله، خير كله، نور كله، فكيف يتأتى من النور إلا الخير؟ فكيف يتأتى من ذلك الحضور إلا الرحمة؟ فالله سبحانه وتعالى رحمن الدنيا ورحيم الآخرة. أي إن الإيمان بالقضاء والقدر، وهو من أهم أركان الإيمان، هو حافز ومعين على تقبل حكم الله سبحانه وتعالى ومشيئته لخلقه، ولكن هذه المشيئة مشيئة إلهية، شاء وأراد وأراد وشاء. ثالثا، إن المصيبة حق واقع على كل مخلوق، فالخوف والبلاء أمر واقع على البشر، وهذا ما عاشه أبونا آدم بأبنائه، وهذا ما عاشه الأنبياء على مد التاريخ. لذلك عندما ننظر إلى سير الأنبياء يجب أن نتعلم من أن تلك الأمور التي مرت بحياتهم ما هي إلا قصص، وحاشا للأنبياء في أن يمروا بما مروا به، إنما هو مثل للبشر. صحيح. الذين لا يستطيعون أن يرتقوا إلى بعد وعمق الحكمة الإلهية، وهذا مثال معروف للصادي والغادي عندما نتحدث عن قصة سيدنا موسى عليه السلام مع صديقه ورفيقه، وعندما كان يقول له لن تستطيع معي صبرا. لذلك لماذا موسى كليم الله لم يكن قادرا على أن يتحمل تلك الصعاب؟ لأن موسى عليه السلام لم ينظر إلا لظاهر الأمر، ولم ينظر إلى بواطن الأشياء، فكانت الحكمة في الباطن ويقتضي عنها ويسترها ذلك الظاهر. فعندما نؤمن بالتسليم بحكمة الله سبحانه وتعالى، نؤمن في أن ظاهر الأمر خيرا وباطنه خيرا. لذلك وما ظاهر الله إلا باطنه. لذلك أيضا يجب أن نتعلم من خلال المصيبة إن المصيبة هي درس، وهي شكل من أشكال التعلم على صورة الألم، أو ما يسمى بالفقدان والحرمان. الفقدان والحرمان يكفي لهذا البرنامج أن يحرر الإنسان من التعلقات، لأن الحقيقة الإنسان جبل على التعلق، كما أن أبونا آدم جبل على التعلق بأبنائه، وهذه غريزة من الأب إلى الأبناء، وليست من الأبناء باتجاه الأب، لأنها غير معكوسة. فتعلق الأم بأبنائها هو تعلق حواء، أمنا حواء، هذا التعلق باتجاه واحد. التعلقات تنظم عند الإنسان قيم، هذه القيم ليست راقية للارتقاء، إنما تعودنا أن ننخفض إلى الأسفل. فلذلك يجب أن نتعلم كيف نتحرر من التعلقات. أياً يكن التعلق، هذه الرغبات سوف تولد برنامج يسمى برنامج التدمير الذاتي، على اعتبار إن الله سبحانه وتعالى هو الخير المحض، وأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في جوفه قلب واحد، لحب واحد، لتعلق واحد، لإخلاص واحد، لمشيئة واحدة هي حب الله، وما دون ذلك هو تعلق. ولكن كيف نتعلم حب الله؟ قال اعبد ربك بأخيك، أي يا عبد الله اعبد الله بعبد الله. الطريق إلى الله هو عبر مخلوقاته، ليس مهما أن تكون عبدا لله قبل أن تكون عبدا لأخيك في قضاء حاجاته. فعندما تبادر في قضاء حاجة أخيك الإنسان، وأركز هنا على الإنسان، لأنه عندما يقول أمير المؤمنين عبد الذكر السلام الرحمي الإنسان أخيك، أخيك أكرر أخيك لثلاث، جميعنا أبناء آدم فنحن أخوة. صحيح. جميعنا أبناء حواء، أمنا حواء فنحن أخوة. جميعنا أبناء هذه الصورة الإنسانية على مثال آدم فنحن أخوة. جميعنا أبناء الله لأننا جبلنا من نفحة واحدة، فمن شاركني هذه الصورة الإنسانية هو أخي. إضافة لذلك فهناك أخي الذي ولد من لحمي ودمي، فكما أن أخي الذي ولد من لحمي ودمي هو أخي، أيضا من شاركني بالصورة الإنسانية هو أخي. لذلك هناك كتاب يقول علي والعدالة الإنسانية، أول من تحدث عن العدالة الإلهية، عن العدالة الإنسانية، هؤلاء الذين يتجرعون في حقوق الإنسان ليعلموا إن منبعها كان ذلك النبع، ذلك الفيض، ذلك النور، علي بن أبي طالب. كنت عم تحكي كلام كتير مهم، فمشان هيك أنا ما دخلت ولا قطعتك، بس في نقطتين ولو سألتك أستاذ عيسى. عم بتقول أنه كتير ضروري لما نوقع بمصيبة نتفكر ونعرف أنه أكيد الله بيرد لنا الخير وفي من وراءه ممكن خير. ما أنا بقلب الحدث، كيف أنا بدي أقدر أنا، يعني هون نرجع على التعود، كيف بدي أقدر أنا شوف الخير من وراء هاي المصيبة ما أنا بالحدث يعني. تماما، أنا بتشكر كتير لهذه الإضاءة. هون بيلعب دور الوعي، بمعنى دور الوعي الذي يكسبني ما يسمى بالمرونة، وهذه المرونة هي مرونة عقلية. كيف يمكن للمرونة العقلية أن تدفع بي إلى ما هو خير؟ لا يمكن، كما تفضلت عطول، نحن بالمثل الشعبي نقول إيده بالنار غير إيده بالماء، بيأكل العصي غير بيعدك. هالكلام واقع، ولم تأتي تلك الأمثال من فراغ، إنما هنا تبدأ الخبرة وتبدأ التجربة. عندما تتراكم الخبرة والتجربة نرتقي إلى سوية أخرى، تسمى هذه السوية سوية النظرة من الخارج، أي بمعنى أنا وأنت والمراقب، إنها النظرات الثلاث. فعندما أقع في مشكلة ما أتعامل مع هذه المشكلة بكل أحاسيسي ومشاعري، وبالتالي تنغلق حواسي عن وجود حل في الخارج. وللأسف سوف أضرب مثال، وهذا المثال معظمنا شاهدنا بعض الأحيان، هناك ذبابة صغيرة تحاول أن تخرج من النافذة فتصطدم بالزجاج مرة واثنين وثلاثة وعشرة، بنفتح لها الدرفة الثانية ما بتطلع، وهي بتعيد الكرة من نفس المكان، حتى نأتي في اليوم التالي ونجدها ميتة على أطراف النافذة، علما أن الباب موجود. السبب هذا ما يسمى عدم القدرة على إيجاد طريقة التفكير خارج الصندوق، أي إننا تعلمنا على أن نتعامل مع الأشياء بنفس الطريقة. لذلك هناك قاعدة بالبرمجة اللغة العصبية تقول إذا كنت تفعل ما كنت تفعل فسوف تحصل على ما كنت تحصل. فإذا رغبت في أن تغير الحصيلة يجب أن تغير المعطيات، وحتى تتغير المعطيات يجب أن تبدأ من جديد بجمع المعلومات، وجمع المعلومات بحاجة إلى ما يسمى المزيد من إرهاف الحواس، وإرهاف الحواس بحاجة إلى الوعي. فلذلك نبتدئ بالوعي ونختتم بالوعي، فهو الذي يرقينا حتى نجد حلولا خارج الظلام. هنا يذكرني بذلك الأعمى الذي أشعل شمعة ليس ليستنير بها، إنما ليرى من خلالها المبصرين إن هناك رجل أعمى. كلام كتير رائع. كمان بدي أعقب على نقطة، موضوع اللي ذكرته أنه بالتأمل والتفكر، مشان كل مين عم يسمعنا ويقول طب أنا بعرف أنه التأمل له وضعيات له ظروف معينة، وعلم وبالمقابل كمان موضوع الدعاء والصلاة وهي الأمور، أنه أنا ما بقدر، يعني أنا فيني أدعي بكل مكان، بقدر يا ترى موضوع التأمل بظروف أنا أخلقها في حال أنا، يعني في كتير ناس نعرف اليوم ظروف اللي عم نعيشها كلياتنا ممكن تتعسر لسبب أو لآخر، كيف أنا ممكن بأيسر السبل أوصل لنوع ولو جزء صغير من التأمل؟ بكل بساطة التأمل هو تقنية، وهذه عندما نقول تقنية ليست بحاجة لا لمقدمات ولا لنتائج. التأمل هي رياضة الفقراء، فليست بحاجة إلى قصور، وليست بحاجة إلى سيمفونيات موسيقية، وليست بحاجة إلى إيقاع. التأمل بكل بساطة يمكن أن أقول هو حالة الانكفاء من الخارج إلى الداخل. حلو كتير الكلام، يعني لما فتنا معك بالحديث أكثر وانسجمنا صرنا بدنا نعرف أكثر ونسمع أكثر، ولو طلعنا برا الموضوع، نحن ما عم نطلع بس عم نعقب. أستاذ عيسى، يعني كمان في موضوع مهم، أنه لازم تكون الإرادة إذا موجودة إلى جانب المروني مثل ما ذكرت، يعني أنه أنا لازم أتمتع بمروني حتى أنا أقدر شوف الأمر من كل الاتجاهات، إذا صح التعبير. مبارك. الإرادة بكل بساطة هي انعكاس لحالة الإيمان، فيجب بالبداية أن أكون مؤمنا بقوة الإنسان، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على مثالة آدم، وآدم على مثال صورته، كما إن الله سبحانه وتعالى يتحلى بالإرادة، وهب تلك الإرادة لآدم، وآدم أوهب تلك الإرادة للإنسان. أيا يكن الإنسان فهو يمتلك الإرادة، فإن لم يمتلك الإرادة لرفع عنه الحد. فالإرادة نابعة من حقيقة التكليف، فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. إذن التكليف هو شرط من شروط الإيمان، وكذلك الإيمان له شرط أن يكون هناك إرادة، فإن لم يمتلك فالطفل الصغير لا يمتلك الإرادة، ولذلك رفع عنه الحد. النائم ليس له إرادة فيما يفعل فرفع عنه الحد. المجنون ليس له إرادة فرفع عنه الحد. إذن حد الإرادة هو حد العقل، أينما وجد العقل وجدت الإرادة. لذلك نقول عندما تملك العقل فأنت مسؤول عما تفعل، هذه المسؤولية نابعة من الإرادة، أي أنك تستطيع، وهذه الإرادة حقيقة تعود لأصل الخلق. عندما الله سبحانه وتعالى خلق الخلق، وقصة الخلق معروفة بطلب الله سبحانه وتعالى من إبليس أن يسجد لآدم، فإن إبليس لم يسجد، والله سبحانه وتعالى استخدم في القرآن الكريم كلمة رائعة وذات حكمة عقلية إلهية عندما استخدم كلمة أبا، أي إبليس أبا أن يسجد. قال ما معنى كلمة أبا؟ قال كان يستطيع ولم يفعل، كان يستطيع ولم يفعل. فلو كان إبليس لا يستطيع لما طرده الله من جنته، ولكنه كان يستطيع ولم يفعل. لذلك الإرادة في أنك تستطيع، وفي حال لم تفعل فأنت الذي منعت نفسك من تلقي إشراق النور كما فعل إبليس. فالإرادة هي الأصل في الإيمان، ولذلك كيف يمكن لتلك الإرادة أن يكون لها قيمة أن لم تكن نابعة من القناعة التامة؟ وهذه القناعة مرتبطة في أن الدنيا، هذا العالم الأرضي، هي محطة وهي معبر، هي دار عبور وليست دار قرار، إننا عابرون فقط. لذلك تزودوا فخير الزاد التقوى، واتقوني يا أولي الألباب. لذلك قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وفيه تذكير لنا إن من رحمة الله تعالى إن هذا العبور هو عبور قصير وليس عبور طويل. كل هذه الحياة على الدنيا لا تساوي رمشة عين. حتى الأنبياء السابقون الذين يقال ما بين قوسين كما ذكر بالكتاب المقدس إنهم عاشوا 600 عام و700 عام، وقت سئل سيدنا نوح عن هذا العمر المديد قال: كأنما دخلت من باب وخرجت من الباب الآخر. يعني حتى 600 عام و700 عام حقيقة هي ما تقضيه في معرفة الله وليس فيما قضيته على هذه الأرض. لذلك الإيمان بأن الدنيا هي الأصل وليست هي المقر، إنما هي دار عبور. لذلك إن كل شيء متغير، كل شيء متغير، وهذا التغير هو قانون التحولات. فالأشياء تتحول، كما الأطفال ينمو، الطفل يصبح شابا وثم كهلا ثم موتا ثم ولادة، وهذا ما يعرف بقانون الكون، وهو قانون الطفولة ثم الشبوبية ثم الشيخوخة ثم الموت. وهذا ما ذكره في كتابه ابن خلدون، سواء لحضارات الأمم ولحياة الأفراد. بوجود الإرادة ما في مشكلة، وخصوصا أنه أستاذ عيسى اليوم بدي أختم بهالشي يعني اللي خطر لي هلأ، أنه في صوتين بداخلنا بيكونوا متناقضين، صوت بيحفزنا وصوت بيحبطنا، مثل كمان الصبح لما بدي فيق الواحد صوت بيقول له قوم أصحى، صوت بيقول له خليك نايم بتصحى بعدين. بس بوجود الإرادة ما في أي مشكلة. أكيد نحن بنتمنى هيدا الشهر، شهر رمضان المبارك، ما يمر مرور الكرام بشكل عابر لكل المستمعين. بتمنى من الكل يستغلوا الطاقة الإيجابية اللي جواتهم، بتمنى كمان يكون فعلا رمضان فرصة لبداية جديدة نحو الأفضل. بالنسبة لكل مين عم يسمعنا بدي أتشكرك بالختام، وأكيد رح نتابع السبت المقبل. شكرا كتير لك أستاذ عيسى المحمد، ماستر بعلوم الطاقة ومدرب معتمد بالبرمجة اللغوية العصبية. شكرا شكرا شكرا، ممتن لحضورك، ممتن لهذا الحوار الممتع بأنه يوصلك مباشرة إلى قلوب صادقة بنواياها الطيبة تسمعنا. لم نرد إلا خيرا، إن شاء الله نكون وصلنا لقلوبهم بتمام السلام والمعرفة إن شاء الله. إن شاء الله مستمعينا، مثل ما بدينا معكم بكل الحب، مع كل الحب وعلى أمل اللقاء، من ودعكم ونشكركم على حسن المتابعة. كنا معكم من طرطوس، أنا رابع يوسف وندى حرفوش وغرام يونس، والشكر أيضا لفريق العمل اللي رافقنا لليوم: على الصوت ميسى سليمان، رد هاتفي ميساء سلمان، هندسي إذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صيبة سليمان. صار وقت نرجع سوا مستمعينا لاستديو أمواج باللاتية. إلى اللقاء.